نعم من ايه جوبر. طيب يعني في المراوح ولا نهديها؟ طيب اختي بس الاخوات ربنا يجزاها خير تهدي المراوح شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. كنا بفضل الله تبارك وتعالى توقفنا في اللقاء يوم السبت في دروس الفقه عند قول الشيخ باب نواقض الوضوء، عند قول الشيخ باب نواقض الوضوء. و قال الشيخ رحمه الله: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، اي ما ينقض الوضوء هو كل ما خرج من السبيلين، والذي يخرج من السبيلين بول وغائط وريح، وهذا هو المجموع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى أول ما يخرج من السبيلين هو البول والغائط والريح. كذلك أيضا المذي والودي والمني، المذي والودي والمني. وقلنا إن المذي هو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة وقد لا يشعر الإنسان به، وهو نجس كما ذكرت قبل ذلك، وهو ناقض الوضوء لحديث عليه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. فالمذي ناقض. وقال ابن عباس: المذي والودي فيهما الوضوء، والوجه هو ماء عكس أبيض، ماء عكس أبيض يخرج عقب البول في أيام البرد الشديدة، بيخرج عقب البول في أيام البرد الشديدة. في أيام البرد بنجد أن فيه بعد انتهاء البول بيخرج من الإنسان، هذا يسمى في الشرع الودي، وهو أيضا نجد حكمه كحكم المذي. يبقى إذا قال الشيخ الخارج من السبيلين مطلقا قلنا بول وغائط وريح، صح كده؟ وفي جانب الشهوة مذي ودي ومني، صح كده؟ المرأة بتزيد بأمر، ألا وهي مسألة دم الاستحاضة. إذا المرأة عندها دم استحاضة مش دم حيض، وهي في التفصيل الآن في الفرق بين الحيض والاستحاضة. لو المرأة مستحاضة يعني نزل عليها مثلا دم الحيض اللي بيتسير مثلا معها لستة أيام وتوقف الدم، أو فترة الحيض انتهت ولا زال الدم يخرج من المرأة، بنسميه ده دم استحاضة. فدم الاستحاضة ناقض أيضا للوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ عند كل صلاة، قال: وتوضئي عند كل صلاة. وأحكام المستحاضة إن شاء الله ستأتي الآن. يبقى قول الشيخ نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين سواء بول أو غائط أو ريح، مذي مني ودي، ودم الاستحاضة بالنسبة للمرأة. قال الشيخ: والدم الكثير ونحوه. وأنا ذكرت قبل ذلك أن الدم على الراجح أنه نجس ولا طاهر، ناقض ولا غير ناقض، غير ناقض. يبقى النقطة دي حطها بين قوسين وحط تحتها فيها نظر أو خلاف الراجح. قال الشيخ: وزوال العقل بنوم، أي ومن الأمور التي تنقض الوضوء زوال العقل بنوم أو نحوه. نحوه زي إغماء مثلا، واحد أغشي عليه أصيب بإغماء، أو سكر شرب والعياذ بالله مسكر فزال عقله. فزوال العقل بنوم ناقض للوضوء، بس لازم نقيد تحت النوم كده، حط تحتها قوسين إن لابد أن يكون هذا النوم مستغرقا، وحط جنبها 22، حط فوق زوال العقل بنوم 22. وبص معايا حديث رقم 22 في المذكرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. الوكاء هو الرباط، تعرفين القربة بتاعت زمان، شفتوها في الأفلام، القربة بتاعت زمان دي كان بتاع الجلد كده بتحط في المية وكان بيتربط برباط كده، الرباط ده اسمه الوكاء. والسهم اكتب تحتها الضبر، السهم الضبر. فالنبي بيشبه الرباط اللي بيتحط على القربة بحيث انه بيحكم القربة بحيث يخرج منها ماء، شبه النبي صلى الله عليه وسلم النوم بهذا الوكاء بالنسبة للضبر، لان الانسان اذا نام ممكن يخرج منه ريح ولا مش ممكن؟ ممكن، ولكن ثم الانسان مستيقظ لا يخرج منه شيء. خدت بالك؟ فالنبي يقول العين وكاء السهم، فمن نام ها فليتوضا. بس النوم هنا يا شباب، وريت بقى كده اخواتنا الله يحفظكم يعني ينتبهوا معايا، النوم هنا المقصود به النوم المستغرق، النوم الطويل. انما اذا كانت الواحد يعني ايه، الواحد قاعد مثلا ايه قاعد كده وبيغفل بس نوم خفيف مدرك هو خرج منه ريح ولا لا، هذا النوم ناقض ولا غير ناقض؟ غير ناقض. ليه؟ ثبت في الصحيح ان ابن عباس رضي الله عنه قال صليت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايه غير الصحيح فكنت كلما اغفيت اي اخذتني غشيه كده غصت تنزل مني كده، اخذ النبي بشحمه اذني ايه ها يوقظني. وابن عباس واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم كده، فكان كل ما يجي النبي والنبي ياخد بشحمه اذنه ايه يوقظه. فالنبي قال له عيد صلاتك لان انت عينيك غفلت. لا، طالما انه مدرك والنوم خفيف مفيش فيها مشكله. وثبت ايضا عند ابي داود من حديث انس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصلوا ولا ما صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم. الاثرين دول مش عندك، الحديثين دول مش عندك، يبقى حطهم عندك في المذكره. قول انس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، المغرب اسم العشاء الأولى والعشاء اسم العشاء الآخرة، ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ماشي شباب؟ ماشي معايا؟ فين كشفولك وقلمك؟ ما ينفعش طالب العلم ما ينفعش من غير كشفول وقلم. طيب ايه؟ ما اقدرش احددها. قال الشيخ يبقى الخارج من السبيلين مطلقا وزوال العقل بنوم. قال واكل لحم الجزور، واكل لحم الجزور حط عليها 23. بص معاك في المذكره. فعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا تتوضأ منها. وفي رواية قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. طب ليه لحوم الإبل بالذات اللي الناس صلى يأمرنا بالوضوء منها؟ لبرضه عايزين برضه يبقى عندنا فهم العلل الشرعي، فهم للأحكام وعلل الأحكام. ليه النبي يأمرنا بالذات في لحوم الإبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإبل إنها خلقت من الشياطين. يعني ايه خلقت من الشياطين؟ يعني بنظريه داروين كده احنا كنا بنتكلم عنها امبارح، كان الجمل ده اصله شيطان بعد كده اتطور بقى جمل؟ لا، قال الله عز وجل خلق الانسان من، يعني كان اصبت مثلا كان اصلك فرده كوش وتطورت بقيت انسان؟ لا، خلق الانسان من عجل اي من طباع العجله. خلقت الابل من الشياطين يعني من طباعها الشيطان وكثره الحركه، فاذا اكلها الانسان انتقل هذا الطبع له، انتقل هذا الطبع له. وانما تطفئ نار الشياطين بايه؟ بالوضوء. اجل ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لمن غضب ان يتوضا حتى تنطفئ حراره الشيطان في جسده. ماشي شباب؟ قال الشيخ ومس المراه بشهوه ومس الفرج. اما بالنسبه لمس الفرج فهو ناقض الوضوء، بس لازم تحطها فوقها كده بشهوه. مس الفرج اذا كان بشهوه فهو ناقض للوضوء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه احمد في مسند الاسناد الحسن من حديث عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، وايما امراه مست فرجها فلتتوضا. ده اذا كان المس ايه؟ بشهوه. طب احنا ليه قيدناه بشهوه؟ لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل يا رسول الله انني اكون في الصلاه فامس فرجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعه مني؟ يعني هو جزء من اجزاء جسده، جزء من اجزاء جسده، لو انت حطيت ايدك على بطنك بتتوضا، ايدك على ايدك بتتوضا، ايدك على راسك بتتوضا، ايدك على رجلك بتتوضا، لا. وبالتالي الفرج ايضا بهذه المثابه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جمعا بين الدليلين حتى لا نهمل احدهما، لان طبعا عندنا قاعده اصوليه يا ريت نكتبها كده في المذكره عندنا، الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين اولى من اهمال احدهما، اولى من اهمال احدهما. لما يكون عندي دليلين ظاهرهم التناقض، الجمع بين الدليلين اولى من اهمال احدهما. لما يكون عندي دليلين ظاهرهم التناقض، زي حديث من مس فرجه فليتوضا، وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو الا بضعه منه، ظاهرهما الايه؟ التعارض. كل واحد منهم بيدي حكم، ده بيقول فيه وضوء والحديث ده بيقول ما فيش فيه وضوء، فاعمل ايه؟ ارمي واحد واخد بالتاني؟ لا، الاثنين بيخرجوا من مشكاه واحده، وطالما الاثنين خارجين من مشكاه واحده لا يكون هناك ابدا ايه بحمل احوال ايه؟ تعارض. اذا طالما انه لا يوجد تعارض يبقى نجمع بين الدليلين. يبقى النبي لما قال من مس فرجه فليتوضا، انما عمله من مسه بايه؟ بشهوه. ماشي الشباب؟ طيب. قال الشيخ ومس المراه بشهوه، وهذا استدل به الشافعي رحمه الله، او استدل عليه الشافعي رحمه الله بقول الله عز وجل او لامستم النساء. قال وفي قراءه او لامستم النساء، ثاني قول الله عز وجل او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشافعي رحمه الله وفي قراءه، وهي ايضا قراءه رويه، قال وفي قراءه او لامستم النساء. بس هذا الكلام هيعكر علينا هيعكر على الكلام ده ثلاث احاديث مش موجودين عندك، اكتبهم خد بالك. انا على فكره كل حاجه بقولها مش في المذكره ولا في الكتاب، بقيدها عندي، هيجي منها حته في الامتحان. قال رحمه الله الحديث اللي هتعكر على الكلام ده حديث عائشه رضي الله عنها، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا. هو التقبيل ده مش لمسها كده؟ فقيل له يا ام المؤمنين من؟ فضحكت قال فعلمنا انها هي، فقبله. وعندنا حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه كنت اصلي مضجعه في قبله النبي، كنت انام مضجعه في قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فكان اذا اراد ان يسجد ايه؟ ها؟ غمزني، غمزني. طب الغمز ده مش لمس؟ يبقى طب الاحاديث دي. والحديث الثالث حديث عائشه رضي الله عنها قالت افتقدت النبي ذات ليله فوقع في قلبي انه قد ذهب لبعض نسائه، فقمت بالليل اتحسسه فوقعت يدي على قدميه وهو منصوبتان مترصتان في سجوده. طب مش دمس؟ مش دمس؟ طيب يبقى المس ده بالثلاث احاديث دول نقول بالنص ولا نقولش بالنص؟ بعدم النص. طب اول لمستم النساء نقول بالنص ولا بعدم النص؟ في تعارض يبقى نعمل ايه؟ قال ساعتها بتقول ايه؟ ها قول معايا، الجمع بين الدليلين اولى من اهمال. الله يفتح عليك. اعمل ايه؟ كما صنعت في مساله مس الفرج اصنع في مساله مس الايه؟ المرأة جمعا بين الدليلين، فقول مس الفرج او المرأة بايه؟ بشهوة يكون ناقض الوضوء. ماشي شباب؟ معايا ولا؟ طيب. قال الشيخ وتغسيل الميت. نعم. الراجح، الراجح او لمستم النساء راجح في هذه الآية ان اللمس المقصود بالجماع، ولكن انا بقول تنزلا. تغسيل الميت عندك اكتب عليها 25 وبص في المذكره نقطه 25. مساله تغسيل الميت نقض الوضوء انا لا اعرف فيها دليلا، ولم اقف فيها على دليل صحيح ان لغسل الميت ينتقض الوضوء. ولكن هناك حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. انما يكون عندي، يكون عندي دليل صريح ان اللي يغسل الميت يتوضا او غسل الميت نقض الوضوء، هذا مما لم يثبت فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحط الحته دي من ايه؟ بن حسين. قال والردة، قال والردة، قال لأنها تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى. بدأ يذكر بقى الأدلة على ما قاله. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية دي تدل على إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، على أن كل ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء. أو لمستم النساء، ده تدل على إيه؟ مسألة المس على قول الشافعي، على قول الشافعي. نعم، إيه؟ أجنبية أو غير أجنبية، لأن ممكن يمثل الأجنبية بشهوة، ممكن يمثل الغير أجنبية بشهوة. ماشي، سنة استحبابا هيأتي الآن في باب الوصل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، دي مستدلة على مسألة الإيه؟ النوم. ماشي شباب. قال شيخه باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل. دايما العلماء في كتب الفقه بيبدأوا باب الغسل، بيبدأوا باب الغسل بذكر موجبات الغسل، الأشياء اللي توجب عليك الغسل. فقال الشيخ ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختنين. حط تحت جنبها كده 26. الغسل بيجب على الإنسان بوجود الجنابة اللي احنا نسميها في الفقه الحدث الايه؟ الأكبر، لأن قلنا أن الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، والحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء. فالحدث الأكبر اللي هو الغسل، أو الغسل بيوجب، أو وجود الحدث الأكبر بيوجب الوضوء، بيوجب الغسل. طب إيه هو الحدث الأكبر؟ قال الشيخ هو الجنابة. طب إيه هي الجنابة؟ قال بأمر من اثنين، إما بالجماع وإما بإنزال المني، إما بالجماع وإما بخروج المني. أما الدليل على ذلك هو قول النبي، فعندك في المذكرة 26 الأدلة معاك، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. يعني إيه؟ إنما الماء المقصود به ماء الغسل، المقصود به ماء الغسل، من الماء اللي هو ماء الإيه؟ ماء الرجل أو ماء المرأة، اللي هو إيه؟ المني، اللي هو المني. إنما الماء من الماء. ما الشباب؟ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، أي ماء مني، ولا يذكر احتلاما. لأن احنا نعرف دلوقتي يا شباب إن خروج المني له صور، إما أن يكون بالاحتلام، وهذا أمر يجمع بين الرجل والمرأة، يعني المرأة تحتلم والرجل يحتلم، بدليل المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. جميل. فإذا احتلم الإنسان، إذا احتلم الإنسان ممكن بهذه الصورة أن يكون عن طريق الاحتلام، فخروج المني ممكن أن يكون عن طريق الإيه؟ الاحتلام. وإما أن يكون عن طريق وجود الشهوة، وجود الشهوة، وهذا يكون يقظة، يعني كما يكون مناما يكون إيه؟ يقظة، سواء كان بالحلال كمداعبة بين رجل وأهله، أو بالحرام بما يسمى والعياذ بالله من السناء أو العادة الخبيثة، وهذا طبعا أمر محرم، وطبعا ذكرت الأدلة على ذلك في عدة دروس قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، مش فاكر الرؤية أو الحلم اللي رأى فيه أنه يجامع، ولكن وجد الماء، يغتسل أم لا يغتسل؟ يغتسل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل، فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال. ده بالنسبة للأدلة على خروج المني. قال أو بالتقاء الختانين، أو بالتقاء الختانين، للحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، أي يديها ورجليها، فأجهد نفسه فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. فبمجرد التقاء الختانين التقاء الختانين بيجب الغسل سواء في انزال او لم يوجد ايه انزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انزل او لم ينزل. يبقى الشيخ بيقول عندنا ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الايه، يعني ايه بقى بوطء او غيره، يعني ايه غيره؟ جميل. او في المنام، او في المنام. قال الشيخ وخروج دم الحيض او النفاس. يريد حط كده بين قوسين كلمه خروج، حط بين قوسين كلمه خروج وحط جنبها كده وانتهاء او انقطاع، لان مش خروج دم الحيض او النفاس بيشبع على المراه الغسل، ولكن اللي بيشبع على المراه الغسل ايه؟ الانتهاء او انتهاء دم الحيض او النفاس او او او او ايه قلت الانتهاء او ايه او انقطاع. لحديث عائشة حط عليها 27، حط عليها 27 يا شباب، بص في المذكرة الحديث رقم 27. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت. ها حتى النبي دقيق في كلامه صلى الله عليه وسلم، شفت الكلمة عاملة ازاي؟ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. طيب قال الشيخ وموت غير الشهيد، لو هنضبطها بقى بإعرابا وموت غير الشهيد، لأن طبعا يجب غسل من الجنابة وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد، فالموت أيضا من الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل، بس مش توجب عليه نفسه ولكن توجب على أهله وإخوانه. جميل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابنته لما ماتت اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وحديث الرجل الذي مات في الحج مع عائشة قال اغسلوه بماء وسدر. لغير الشهيد، طب ليه استثنينا الشهيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حط عليها 28، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا يغسل الشهيد ولكن يدفن في دمه. ليه؟ لأنه يبعث يوم القيامة على إيه؟ على نفس هذه الحالة. لحديث جابر وحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد في شأن الشهداء أحد، ولم يغسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغسلهم رسول الله. وهذه أحكام الجنائز حكم المسألة دي بالتفصيل شوية. يبقى قال الشيخ وموت غير الشهيد، ودي من دقة الشيخ رحمه الله إنه ما قالش الموت فقط، لأن في بعض الناس بتموت ولا يجب علينا تغسلها، فده من ضبط الشيخ رحمه الله إن يقول وموت غير الشهيد. قال وإسلام الكافر، حط عليها 29، وإسلام الكافر، فالكافر إذا أسلم أمر وجوبا بالاغتسال. لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. قال الشيخ وإن كنتم جنبا فطهروا، ده دليل على اول كلمه الشيخ قالها، قال ويجب الغسل من الايه؟ من الجنابه. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث، ده دليل على ايه؟ وجوب الاغتسال بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمراه التي انقطع عنها دم الحيض او النفاس. ما شباب أي إذا اغتسلنا تطهرنا، أي اغتسلنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت استحبابا، حط كده جنبها قوسين كده استحبابا، لأن احنا حديث اللي ذكرته لكم الآن ومن غسل ميتا فالإيه؟ فليغتسل. قال ابن عمر فكنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، ده دليل على ان الكلام ده صارف ليه؟ في قاعده اصوليه نكتبها كده عندنا، ها واحنا ماشيين كده ناخد ايه قاعده اصوليه بسيطه بحيث لما نيجي ندرس اصول بعد كده تبقى المساله بالنسبه لنا ايه؟ سهله ان شاء الله. قالوا الامر من النبي للوجوب، الامر من النبي للوجوب الا اذا جاءت القرينه التي تصرفه من الوجوب للندب، التي تصرفه من الوجوب إلى الندب، أي الاستحباب أو السنية. كل أمر من رسول الله للوجوب ولا الاستحباب؟ ها الناس معايا، ها كل امر من النبي للوجوب ولا الاستحباب؟ قال النبي ولكن اذا جاءت قرينه تصرف الامر هذا من الوجوب بيتحول من الوجوب الى الايه؟ دليل. قال النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، الامر منه صلى الله عليه وسلم للايه؟ ولكن لما قال لمن شاء دي بنسميها ايه؟ قرينه صرفت الامر من الوجوب للايه؟ وصلت يا شباب؟ طيب. وامر من اسلم ان يغتسل، وامر من اسلم ان يغتسل. حط كده، بصوا شباب معايا كده قوس كده بيجمع من اول ويجب الغسل لحد وامر من اسلم، قوس كده اكتب عليها في الهامش كده موجبات الغسل، اكتب عليها موجبات الغسل. ها شايفين معايا ولا ايه؟ قوس كبير كده بيشمل الاربع سطور او الخمس سطور دول، خمس سطور تحتها. بصوا يا شباب الثلاث سطور اللي تحتهم برضو قوس كبير كده، واكتب جنبها كده صفة الغسل عشان الكتاب يبقى معنون كده جنبك بحيث تبقى سهل بالنسبه لك انت بتقرا. صفة الغسل. نعم ايه؟ ثاني اول خمس سطور في اول الغسل من اول ويجب الغسل من الجنابه لحد وامر من اسلم، قوس كبير كده، ده اسمه موجبات الغسل. عنوان موجبات الغسل. اتفضل. طيب الثلاث سطور اللي تحتهم صفة الغسل يا شباب. لو حد هيوصف لنا اتفضل. القرينة حديث عمر، كنا ابن عمر، معذرة ابن عمر، كنا نغسل الموتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا اجماع الصحابة. هذا دليل ان فهمهم ايه؟ هذا دليل ان فهمهم للحديث انه على الاستحباب. ماشي. طيب لو حد يوصف لنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا صفة الوضوء، مين اللي يوصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا مين؟ علي وابن عباس وعثمان وعبد الله بن زيد. ممكن وكثير من الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. طب لما حد هيوصف لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي يوصف لنا؟ أقرب الناس له مين؟ سيدة عائشة وميمونة، ودول الحديثين اللي ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين ميمونة وحديث أم المؤمنين عائشة. وأنا جمعت لكم كل الروايات الخاصة بحديث أم المؤمنين ميمونة حتى يكون حديث بالنسبة لنا إيه؟ جامع لصفة غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ كده كلام الشيخ وبعد كده نخش على الأحاديث. قال الشيخ: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك، يرويه أي يروي شعره أو فروة رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. ده اللي خلاني خدت حديث أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين ميمونة مش أم المؤمنين عائشة، لأن زيادة وكان يغسل رجليه بمحل آخر دي خاصة بمين؟ برواية أم المؤمنين ميمونة. طيب نقرأ كده حديث أم المؤمنين ميمونة، وكل رواية هتمر علينا زيادة في كتب السنن أو في الصحاح هذكرها معاكم كده. ماشي الشباب؟ قالت ميمونة: أدنيت، معلش حط على الألف همزة، حط على الألف بتاعت أدنيت همزة، أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، حط على الأول برضو ألف همزة. ماشي الشباب؟ يبقى أول حاجة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ غسل كفيه مرتين أو؟ قالت: ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بيمينه. ولا بشماله؟ ليه شماله؟ الله يفتح عليكم، احنا قلنا ان يمين النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لطعامه وشرابه وكل شيء كريم، وكانت شماله لخلائه وما دون ذلك. وما دون ذلك يعني ايه؟ غسل الفرج بعد الجنابه. مش شباب؟ وصل؟ طيب. قالت: ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله. بشماله، يبقى معلش من الاول كده، فغسل كفيه مرتين، اكتب عليها واحد علشان نرتب كده مع بعض، يبقى واحد غسل الكفين مرتين او ثلاث، اثنين ها افرغ بيمينه على فرجه وغسلها بشماله. ثلاثة، ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا. ليه؟ تراب يعني، تراب يعني. طب يقوم مقام التراب علشان ما حدش بقى ايه يوم جاي بقى على الارض السيراميك كده ويدلكها في الارض؟ لا، احنا يقوم مقام ذلك الايه، الصابون، او مقام الصابون. ماشي شباب؟ طيب، ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا ايه شديدا. حط عليها ثلاثة. اربعة، ثم توضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة. خمسة، ها، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء إيه؟ كفه. في رواية لعائشة فكان يبدأ بيمينه. حط رواية، حط رواية عندك زيادة، بس زيادة من قوسين فوق كده، اطلع بالسهم فوق علشان ما تختلطش بالحديث ده. من حديث عائشة قالت فكان يبدأ بيمينه ثم يساره، بالنسبة للجسد فكان يبدأ بيمينه ثم يساره. ستة، ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده. قالت عائشة ميمونة رضي الله عنها سبعة، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. ليه؟ أهل العلم قالوا إن المكان اللي هو ليه النبي أخر غسل القدمين للآخر؟ لأن المكان اللي هيتنزل فيه الماء ده هيكون مكان فيه إيه؟ أرض، هو الأرض تراب، يعني الأرض تراب ونزل عليها ماء تحول لإيه؟ طين. فتحول النبي عن هذا المكان إلى مكان آخر فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم حتى تكون على طهارة إيه؟ كاملة. وصلت يا شباب؟ قالت ثم أتيته بالمنديل. جبت له منديل، كلمة منديل كلمة عربية فصيحة، ماشي، فرده ماشي شباب. طيب، يبقى دي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، بس احنا هنضيف عليها في الاول الايه، في الاول خالص النية، هنضيف عليها في الاول خالص الايه، النية. طب ثم اتيته بالمنديل فرده، ده معناه ان انت ما تنشفش بعد الغسل؟ يجوز؟ مع الدليل؟ لان لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كان عشان يستعمله لان امر ماء اعطته اياه يعني. طيب ماشي، محورها دي. هو اخوكم بيقول لو ما كانش من عادة النبي انه بينشف بعد الغسل ما كانش هي ايه؟ بس احنا عندنا ادله اصرح من ذلك. حديث عائشة الذي رواه الترمذي بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله قالت كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها، فوطة يعني، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها. ما الشباب؟ نعم طيب. ما هو ده اللي بيقول شكل الصراحة؟ لا، الأخر يقول إن هي لما جابت الجهد من الدين ما قبلوش عشان كده. لا لا لا، هو بيقول لو ما كانش من عبد النبي كده ما كانش جابت من الدين. انت شكلك عايز تتجوز يا محمد، ربنا يجوزك. يا حاج يامن خالص، امال اخوات الجواز بنعمل فيهم ايه؟ ربنا يزوج الشباب والاخوات يا رب. امين يا رب. طيب ماشي يا كده، متفقين ولا نروح فين؟ خلاص. طيب، قال الشيخ والفرض من هذا، يعني وبعد ما ذكر صفة الوضوء صفة الغسل زي ما الشيخ ذكر لنا صفة الوضوء بدأ يقول لنا ايه الفرض وايه السنة. قال والفرض من هذا، والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. الشيخ بيقول زي ما خدنا فرائض الوضوء وسنة الوضوء ناخد بقى فرائض الغسل. فايه فرائض الغسل؟ قال فرائض الغسل امر واحد، احنا بنحط له امر تاني صغير كده، حطه فوقه كده، بص فوقه كده يعني، بص الشباب فوقه كده، سهم كده فوقه صغير كده، هتكتب واحد كده اهو، ها، النية. ماشي يا شباب؟ اثنين تحتها كده اهو ها غسل جميع البدن. فلو انسان عمم البدن كله بالماء صح الغسل ام لم يصح لحديث ها اجنب رجل من الصحابة؟ هو الحديث عندك اللي هو حديث رقم 31 هذكر لك. والحديث ده هيأتي معنا الآن في باب التيمم، بس يعني ايه يعني انا هوضح لك فيه زيادة كده اللي هي في البخاري اللي توضح لنا فرض الغسل. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، اكتب شوف كده 31 عندك، حديث 31 اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم، في رواية البخاري اولست برجل مسلم، قال اصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. وفي رواية فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مزادة مشركة فيها ماء، مزادة اي اناء فيه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الرجل؟ فقال انا يا رسول الله، قال خذ هذا فافرغه عليك، خذ الإناء ده صبه بس عليك كده. فده دليل، ده دليل ان الواجب من الغسل تعميم البدن بالايه بالماء. طيب غسل اليد ثلاثا قبله، الوضوء قبله سنة، ماشي شباب؟ البدء باليمين ثم اليسار سنة، ماشي. والفرض عندنا ها تعميم البدن بالماء، فإذا عممت البدن بالماء هذا هو الفرض الواجب عليك، ولكن ليس معنى هذا أن نترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي شباب؟ طيب نعم لو غسل عادي برضه هتتوضأ قبلها، هنشيل بس لو أنا مثلا إيه مثلا الحر شديد والإنسان حس إن هو مثلا في رائحة غير طيبة أو كده، أم يغتسل غسل تطهر أو غسل نظافة مثلا أو غسل جمعة، هتصنع كل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسألة غسل الفرش بس. نعم لا لا لا لا لا، الأحكام في الصفر زي الأحكام في الحضر، ما فيش فارق إلا ما فرق الشرع إذا تصل نفر. طيب باب التيمم. نعم ما تخلونا في الأسئلة دي في الآخر عشان نخلص، ماشي؟ طب قول آخر سؤال. لا قول ما أقدرش أغير ولا حبيبي. يعني مثلا انسان متعجل واصابته جنابه يغتسل ولا يؤخر؟ الاولى انه يغتسل. ليه؟ قال رسول الله، احنا في حديث مشهور بين الناس ان الانسان اذا اجنب فما من خطوه يخطوها الا كتبت له سيئه ومحت عنه حسنه ومش عارف ايه الاخره. لا، الحديث هذا لا يثبت موضوع، انما الحديث الصحيح ورد في المساله ثلاثه لا تقربهم الملائكه ومنهم الجنوب حتى يتوضا. على الاقل لو مستعجل بقى خلاص والدنيا مقفوله بالنسبه لك اتوضا وروح، ماشي؟ بس بشرط الا يؤثر ذلك على الصلاه، ماشي؟ يعني مثلا انت تروح الكليه وترجع الساعه مثلا 4 وخلصت مثلا الصبح، فانت هتعدي الظهر والعصر، لا ما ينفعش تغتسل بعد كده في الايه؟ الجنابه. نعم؟ وميتة الكافر والمتضمخ بالزعفران. ميتة الكافر والمتضمخ بالزعفران، اللي بيصبغ بالزعفران. ميم تاء ضاد ميم خاء، لو قلنا شوف تحكم مش عارفين تكتبوها، متضمخ. يا شباب؟ يلا عشان نخلص؟ عايزين نخلص بعض الوقت والطهارة. نعم يا شباب حبيبي. ايه؟ بيصبغ شعره بالزعفران. الأصفر يعني. قال الشيخ رحمه الله، ها خلاص الشباب زي ها صليت على مصطفى ولا نمت ولا صحيين يعني؟ الحمد لله. قال الشيخ باب التيمم، قال وهو النوع الثاني من الطهارة. أمال النوع الأول كان إيه؟ الطهارة بالإيه؟ بالماء. هو الشيخ قال لك عندك في صفحة ايه؟ في صفحة 5 قال والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء قال والنوع الثاني من الطهارة اللي هو الطهارة بالإيه؟ بالتراب. قال وهو بدل من عن الطهارة بالماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. اعمل جنبها كده موجبات التيمم، اكتب جنبها موجبات التيمم. موجبات التيمم يا شباب، موجبات التيمم الشيخ قالها لنا اهو. قال واحد إذا تعذر استخدام الماء أو استعمال الماء أو خوف ضرر، أو خوف ضرر. الشيخ أجمل لنا كده دلوقتي موجبات التيمم في إيه؟ في حاجتين. تعذر استخدام الماء لأن الماء أصلا إيه؟ أو إن أنا يترتب علي ضرر إذا استخدمت الإيه؟ الماء. وده مجموع عندنا في ثلاث أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ها أول حاجة عندنا إذا تعذر استخدام الماء فقال الله عز وجل ابتداء فلم تجد ماء فإيه؟ ها؟ فتيممه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه إيه؟ يكفيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض إيه؟ ها؟ مسجدا و فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهور ومعه مسجد. ربنا جعل لنا الأرض طاهرة طهور لنا إذا فقدنا الماء فنتيمم عليها، وجعلها أيضا لنا إيه؟ فأي إنسان في أي مكان تحت أي ظروف مع المسجد بتاعه مع إيه؟ مع طهرة كاملة. ما الشباب وصلت؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ها الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. حديث هو أبو داود بإسناد صحيح. الصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور المؤمن، طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. ما الشباب؟ يبقى ده مسألة إيه؟ إذا تعذر استعمال الماء لعدم وجود أصلا هذا الماء أو خوف الضرر. إمتى أتضرر باستخدام الماء؟ حاجة من اثنين. الأولى لو في مرض، بس كده ما تبقاش دقيق، ما تبقى عمرك ما تبقى فقير والله العظيم. الأول عند وجود المرض أتيمم عمره ما هيكون فقير، ولكن إيه أحسنت، هو ده بقى الدقة بقى، عند وجود المرض الذي يمنع من استخدام الماء أو يكون استخدام الماء ضارا بالإنسان، صح كده؟ لأن أنا رجلي مكسورة مريض ولا مش مريض؟ أه؟ عندي شوية برد مريض ولا مش مريض؟ فمش كل مرض يجيب التمام أو يبيح التهاب، صح كده؟ يبقى خد بالك من حاجات خلاص. الحالة الثانية لما يكون البرد شديد جدا وفعلا الإنسان لو اغتسل هلك. والكلام ده أنا يعني لازلت أقول لكم إن دي من حكمة شرعنا والله العظيم. إخواني وأحبابي أنا أول ما بدأت أدرس فقه سريعا كده كنت باب المياه والماء مش عارف النازل من السماء والممل مش عارف الطالع من الأرض. أنا ماله مالي الكلام فضل والله العظيم، ده كان بيدور في خاطري التيمم وعند وجود البرد الشديد يباح استخدام برد شديد. إيه يا عم هو فين البرد الشديد؟ ولكن سبحان الله الإنسان كل ما بيتحرك في أرض الله بيتبين له بالفعل إن الشرع ده يصلح لكل زمان ولكل مكان. ما هو الشرع ده مش نازل ليا لوحدي، لو نازل ليا لوحدي يبقى بالفعل الكلام ده ملوش أي لازمة ولا أي قيمة. لأن إيه ماء البحر؟ أنا راح أتوضى من ماء البحر؟ لا، ما هو في طائفة من الناس ما عندهاش ماء أصلا إلا ماء البحر. إيه البرد الشديد اللي يمنع من استخدام الماء؟ ما إحنا عندنا السخانات. لا بس في ناس غيرك برضو ما عندهمش سخانات، في ناس في الصحراء، في ناس في الغابات والأدغال، في ناس في أوروبا عايشين في ثلج ما عندهمش أصلا مية، المية بتنزل من حاجة متجمدة، في ناس في جيش، في ناس في جيش. أنا رأيت هذا والله العظيم، وكان يعني ومن بعد الجيش أنا في الجيش سبت كتير جدا من أغراض المسائل الفقهية دي. يا يعني بعض العلماء يقولون وإن كان معه ماء يكفي حاجته وجاء وقت الصلاة ويريد أن يتوضأ فليتيمم. قال يا ربي مين اللي يكون مع مية على قد حاجته؟ عرفت أنا بقى لما رحت الجيش وقالوا لي الإزازة دي 2 لتر خد بالك هتقعد معاه في يومين. يومين يا دي المصيبة. ازاي دي؟ ده ده اصلا الجو بيبقى حر موت. ده انا يعني نسيت اغتسل في اليوم ده بتاع 70 مره يعني مش ممكن. ولكن مع ذلك تعرف بقى هنا ده انا معايا ميه. تتيمم ولا تتوضا؟ لا روح تتيمم. تروح تتيمم واخد بالك. وده لما كنا في سينا، لما كنا بقى رجعنا الاسماعيليه، بقى الاسماعيليه كنا قاعدين في الصحراء، كان في الاصاصين، كان البرد اقسم بالله اخواني يعني كان معايا اخوه ملتزمين كانوا يخشون الخروج لصلاه الفجر من شده البرد. والله العظيم برد قارص، كان صوت الهواء بس مرعب، صوت الهواء مرعب. فكنت اقوم واذن واقيم واقعد نص ساعه ما ليش حد اصلي لوحدي. كنت اروح اتوضا، والله العظيم اخواني اتوضا الميه تنزل على ايديا الاقي فيه ثغرات، ايديا بيضت، ابعد في عينيا هو اكيد انا مش شايف، لا ايديا بيضت. يمكن بقى الدكتور احمد فسر لنا القصه دي. وبعد كده ايديك تزرق وتنمل اقسم بالله وتنمل. يجي شاب يقول لي انا احتلمت عايز اغتسل، اقول لا روح اتوضا، روح اتيمم وتعال نصلي، وفي الصبح يبقى نتصرف في موضوعنا. لان انا على يقين انه لو اغتسل دلوقتي صدقني والله ما هيخرج، والله ما هيخرج، هيتجمد جوه. طيب نرجع ثاني بسرعه، انا بحاول بس ايه اخرجكم كده من جو الفقه، جو الفقه ده بينيم فبحاول اخرجكم. نرجع ثاني بسرعه. هقول الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في شأن بقى المرض الذي يمنع من استخدام الماء، قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، العي الطفوها الجهل، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. لحد هنا خد خط كده اكتب هذا هو الجزء الصحيح، اكتب جنبها هو الصحيح. الرواية بقى ويعصب أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ده ضعيف، الجزئية دي ضعيفة، الزيادة دي ضعيفة. إنما كان يكفيه أن يتيمم ده لحد كده هو الحديث الصحيح، ده في حالة المرض الذي يمنع من استخدام الايه الماء. أما إذا كان في حالة البرد الشديد، فعندنا حديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إلى اغتسلت أن أهلك. هو ده بقى اللي بيكون فعلا في الصحراء والجو قارس قاتل. خدت بالك كان في الجيش، يعني كان في الجيش زيه أو أنا زيه، أهلك لو يموت أو يمرض مرض شديد. قال فتيممت ثم صليت لأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو صليت لأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا. الضحك ده معناه عندنا في الأصول اسمه إيه؟ إقرار، أقر النبي فعله. ما الشباب؟ طيب قال الشيخ بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرة لحد كفيه حط 32، لحد كفيه حط 32. بص معايا الحديث الآخر، الشيخ هنا بيذكر حط بقى ايه برضه الشباب كده قوس كده صغير للسطرين دول وجنبها صفة التيمم، صفة التيمم. صفة التيمم وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أنه قال أجنبت فلم أصب ماء، قال فتمعدت في الطواب كما تتمعى في الدابة. شوف قياس العقل مع الشرع، شوف لما تقيس بعقلك وشوف الشرع، شوف أيهما أفضل لك. عمار قاس المسألة برأسه بعقله لما كانش يعرف صفة الوضوء صفة التيمم معذرة، فهو قال التيمم ده قال الجنابة تحتاج ليه؟ لغسل. الغسل ده معناه ايه؟ تعميم البدن بالماء. طيب طالما ان التراب يقوم مقام الغسل، يقوم مقام الماء، يبقى اذا لابد كما نعمم الجسد بالماء نعمم الجسد بالايه؟ قال فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة، في رواية البخاري فتمرغت في التراب كما تتمرغ الايه الدابة، هو ده قياس العقل. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار انما كان يكفيك ان تصنع هكذا، فضرب النبي بيده الارض ثم رفعها فنفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شوف يسر الشرع والعسر او المشقه التي تاتي بقياس الايه العقل. ماشي شباب؟ قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ماشي كده؟ طب ليه قدمنا الوجه على الكفين مع ان في الوضوء والغسل لازم نقدم الايه الكفين؟ ليه قدمنا في التيمم الوجه؟ طب انت اصلا بتنفخ عشان لو في تراب هتطيره. الله يفتح عليك، ملناش دعوه، احنا ملناش دعوه يعني. طب ولو قلنا لورود النص مش احسن؟ معنى اجمل كده لورود النص. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بايه بوجوهكم وايديكم، وفي الايه الثانيه ايديكم منه، فامسحوا بوجوهكم. ربنا قدم الايه الوجه في الايه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح بهما ايه وجهه وكفيه. وان ضرب مرتين فلا باس، حطها بين قوسين. حديث عمار انه ضرب الارض مرتين حديث شاذ لا يثبت، حديث ضعيف لا يثبت. قال الشيخ قال الشيخ رحمه الله قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت فيها الارض مسجدا وطهورا الى اخر. قال الشيخ ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي. الدليل اللي عليه حدث اصغر خرج منه ريح بول او غائط لا يحل له ان يصلي. ليه؟ لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يصلي. والا يطوف بالبيت، حط عليها 33، والا يطوف بالبيت لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الدارمي والترمذي وابن خزيمه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاه الا انكم تتكلمون ايه فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن الا بخير. ما الشباب؟ ولا يمس المصحف. ايه رايك يا محمد؟ ولا يمس المصحف. مسألة فيها خلاف. الأئمة الأربعة على ما قاله الشيخ. لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا قول الأئمة الأربعة. ماشي؟ واستدلوا على ذلك بقول الله لا يمسه إلا مطهر. قول يا أنت كما تعلم يا أحمد يعني إيه الحديث هذا متكلم عليه. فبعض أهل العلم من أهل الحديث أعلوا الحديث بالوقف. أعلوا الحديث بالوقف. فمن أعل الحديث بالوقف قال لا يشترط للطواف طهارة. جميل؟ ولكن الجمهور على تحسين أو تصحيح الحديث وبالتالي قول الجمهور بوجوب الطهارة أو باشتراط الطهارة للطواف. إيه؟ هو على قول الجمهور ان من انتقض وضوءه اثناء الطواف يذهب فليتوضا ثم يعود من المكان اللي بدا منه ويكمل اشواط طوافه. وعلى قول من اعل الحديث او ضعف الحديث فيكمل مفيش فيها مشكله. طيب ندخل الاسئله في الاخر. هقول هقولها حالا هقول حالا انا هرد هرد هرد. يبقى ولا يمس المصحف ده قول الأئمة الأربعة استدلوا لا يمسوه إلا المطهرون. استدلوا أيضا بقول الإسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، واستدلوا بحديث لا أحيل المصحف لجنوب أو حائض. واللي دايما بيوقفنا في المسألة دي هو إن ده رأي الأئمة الأربعة، ولكن لو نظرنا للأدلة اللي استدلوا بها هنجد إن الأدلة إما ضعيف وإما صحيح ليست له علاقة بالمسألة. فالضعيف لا أحيل المصحف لجنوب أو حائض، ده ضعيف لا يثبت، هنشيله ونرميه ورا ظهرنا. أما الصحيح لا يمس المصحف إلا طاهر. والسؤال متى كان المسلم نجسا؟ قال السلام إن المسلم طاهر حيا وميتا، رواه البخاري في صحيحه موقوفا عن ابن عباس، رواه البخاري في صحيحه موقوفا ومعلقا أيضا، ولكن صحح الشيخ الألباني رحمه الله الحديث مرفوعا في صحيح جامع. طيب حديث لا يمس المصحف، حديث المؤمن طاهر حيا وميتا، وعندنا أدلة كثيرة تدل على هذا الأصل، حديث أبي هريرة، حديث حذيفة لما أجنبه وقابله النبي في الطريق فخنس كل واحد منهم، والنبي لما قال له لمن خنست قال كنت إيه؟ كنت جنبا أو كنت نجسا، فقال الإنسان إن المؤمن لا ينجس. فشاهد أنت كالمسلم الطاهر، بل الحديث أصلا لا يمس المصحف إلا طاهر هو كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في بلاد اليمن، وكانت بلاد اليمن يومئذ بلاد كفر. ومعنى لا يمس المصحف إلا طاهر أي لا يمس المصحف إيه؟ مشرك، لأن المشركون نجس. فالدليل ما عندناش أدلة تدل على المنع، ما عندناش أدلة تدل على المنع. فده ملخص الخلاف في هذه المسألة. قال ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن. نقول برضو هذا الكلام ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل. بحديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وهذه مسألة أيضا محل بحث طويل، ولكن نؤخرها قليلا، يعني نؤخرها قليلا عشان نفصل هذه المسألة في باب أحكام المساجد في باب الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وتزيد الحائض والنفساء، حط بقى كده إيه جنبها آخر خمس أسطر كده برضو نفس الكلام، قوس كبير كده وجنبها باب الحيض والنفاس، باب الحيض والنفاس. قال الشيخ وتزيد الحائض والنفساء، حط فوقها ما يحرم على الحائض والنفساء، ما يحرم على الحائض والنفساء. انت عارفين ان الدماء التي تخرج من المرأة لها صورة من ثلاثة، الصورة الاولى دم الحيض وهو معروف، الصورة الثانية دم النفاس هو الذي يخرج عقب الولادة، والصورة الثالثة هو دم مرض أو دم فساد أو دم علة أو دم رقدة من رقدات الشيطان في رحم المرأة، وده نحن نسميه دم الإيه؟ الاستحاضة. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم أيضا ولا تصلي، حط عليها 34. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل كنا، فقالوا يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الحديث يستدل به أهل السنة الجماعة في باب الاعتقاد أن الإيمان يزيد، وإيه هي لما تركت الصلاة وتركت الصيام إيمانها إيه؟ ألف ماشي. وبعض والعياذ بالله ممن يسيئون فهم الدليل ويسيئون الكلام عن الأدلة وبخاصة طبعا من العلمانيين يستخدموا هذا الحديث في الطعن في النساء، ولك أدل النساء بالنقصات عقل يعني مجانين. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من هذا الفهم القاصر، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من هذا الفهم القاصر. وإنما تفهم الأدلة بمجموعها. قال الله عز وجل في باب الشهادة في آية المداينة في سورة البقرة أن تضل إحداهما ها فتذكر إحداهما الأخرى. أهل الطب الآن بيقولوا ليه باب الشهادة جعل النبي الاثنين من النساء مقام الواحد الرجل؟ قال لأن المرأة بيطرأ عليها أحوال بتنقص فيها الذاكرة بصورة كبيرة جدا، وبخاصة في فترة الحيض الذاكرة بعد ما كانت 100% في فترة الحيض، نظرا طبعا للظروف النفسية اللي المرأة بتمر بها والألام اللي بتكون في رحم المرأة والنفسية بتاعت المرأة اللي هي بتبقى مشدودة في هذا الوقت واخد بالك الذاكره عند المراه بتقل من 100% ل 40%. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان تضل احداهما، هنا تضل مش معنى ان هي تنحرف، لا تضل بمعنى ايه؟ تنسى، فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. قال يا رسول الله وما نقصان عقلنا؟ قال ليس شهاده الرجل، ليس شهاده المراه على النص من شهاده الرجل. ومش ده طعن في ذات المراه، لا، المراه بتاتي عليها اوقات الذاكره عندها الايه؟ بتقل. فتامينا لحقوق الناس يكون معاها اخت من اخواتها تكون برضو ايه؟ تشهد على مثل هذه الحادثه، بحيث هي لو نفذت بسبب امر من الامور تطرأ عليها تبقى اللي معاها ايه؟ تذكر. طيب نرجع ثاني بسرعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وده نقصان الايه؟ ها؟ نقصان الدين. يبقى ده الدليل على انها لا تصوم ولا تصلي. ولا يحل وطئها، اي جماع المراه. طب ما دون الوطء جائز؟ ما دون الوطء جائز؟ يعني رجل متزوج وامرأته حائض، هل يجوز لها أن يجوز له أن يتمتع بها؟ يجوز؟ عمركم هتكونوا فقهاء وكل الشغل عملوه ده تعبان. تصوم بين الوطء؟ فيش دليل عمل. انا متاكد ان السبب لا تعرف الاجابه. قول ايه يا شباب؟ يا شباب الحكم الشرعي جائز ولكن الفتوى لا. هي دي بقى، هي دي اللي انا اسمعها ساعتها. ايوه كده، الفتوى بقى نراعي فيها حال السائل. شاب لسه متزوج جديد وفي كامل قوته والكلام ده، واخد بالك، وبيسال ويقول لك اعمل ايه؟ قول له مش حاجه، لان هذه المداعبات وغير ذلك تؤدي بعد ذلك الى الوقوع في الجماع. زي بالضبط مساله ناتي ان شاء الله لها في باب الصيام ان شاء الله، حكم تقبيل الصائم لاهله. حكم التقبيل جائز، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ولكن عند ابي داود والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما وابن عباس لما جاء رجل عليه السلام شاب يا رسول الله اقبل وانا صائم؟ قال له ايه؟ قال له لا. ولما جاء الشيخ اقبل وانا صائم؟ قال له ايه؟ بلى. قال الرسول أذنت لهذا ومنعت هذا؟ قال إن الشيخ يملك نفسه. يبقى مسألة مداعبة الرجل فيما دون الفرج جائز؟ فيها تفصيل. حكما جائز ولكن الفتوى إيه؟ تتغير. إن الله لا يستحي من الحق ولكن الفتوى تتغير. ولا يحل وطؤها، دليل قال الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ضيف الحديثين دول عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، أو امرأة حائضا أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن اللي أنزل على محمد أن الحائض لا توطى. وعن أنس قال، الحديث عندك بقى خلاص. وعن أنس قال: أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي فأنزل الله يسألونك عن المحيض حتى فرغ من الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما بالنسبة للكفارة فروى أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث صححه جمع من علمائنا ومن آخرين الشيخ الألباني رحمه الله. فمن قال بتصحيح الحديث، فمن قال بتصحيح الحديث أوجب الكفارة على من أتى امرأته، أوجب الكفارة على من أتى امرأته. والدينار معناه 4.25 جرام ذهب، يعني هيخرب بيته 4.25 جرام ذهب. ده ليه؟ تأديبا له، تأديبا له. وكنت كان في اخوانا من كلية الطب جابوا لي بحث كده في أضرار الجماع، جماع المرأة الحائض، فيها بقوا مثلا من 18 مرض أقلها السم، أقلها السم. فقلت سبحان الله، يعني سبحان الله. طيب وأنا كنت سألت الشيخ أبو إسحاق، أبا إسحاق عن الحديث فقال الحديث الراجح فيه أنه موقوف عن ابن عباس. والله ما شفت شيء قال لي فخر. ها لا لا لا لا الكفارة من أتى حائضا فليكفر بناء نص النار. الكفارة دي من أتى المرأة الحائض إنما أتى كاهن أو امرأة في دورها أو غير ذلك فلا تكفر الأنثى لحد حد آخر. طيب قال ولا يحل وطؤها وذكرنا الحديث. قال ولا طلاقها ولا يحل طلاقها أي لا يحل أيضا طلاق المرأة لأن هذا هو الذي يسمى عندنا وسائل باب النكاح إن شاء الله باب الطلاق معبرة ما يسمى بالطلاق البدعي. ولكن هل الطلاق الحائض يقع أم لا يقع؟ هنعرف بعد ذلك أن الراجح أنه يقع. لا يحل الطلاق في الحيض ولكن الطلاق إيه؟ طلاق على قول الجمهور. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا لقدره ولا تكرره إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرنا النبي أن تجلس عادتها اكتب عليها 35 فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها اكتب 36 فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام والله أعلم اكتب جنبها 37. إيه قصة الشيخ عايز يقول إيه؟ الشيخ بيتكلم الآن حط برضو قوس كده كبير أحكام المستحاضة. انتوا عارفين المستحاضة امرأة عادية جدا امرأة عادية جدا بس الدم لا يتوقف عنها دم ما زال ينزل منها فلازم نعرف ايه أحكام يعني المرأة دي تصلي ما تصليش لأن الحائض تصلي الحائض لا تصلي ولا تصوم. طب المستحاضة تصلي وتصوم الحائض لا يأتيها زوجها طب المستحاضة يأتيها زوجها يبقى إذا لابد عندنا أن نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لذلك قال العلماء هناك ثلاثة مفاتيح تقوم بحل أي لغز أو أي مشكلة من مشاكل الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. إيه ثلاثة مفاتيح دول؟ امرأة الآن الدم عليها لا يتوقف فلا 10-15 يوم الدم لا يتوقف. جاءت امرأة فأول حاجة نسألها المفتاح الأول يا أختي أنت الدم عندك أو الدورة عندك ثابتة أم متغيرة؟ هي ثابتة أو متغيرة؟ ثابتة يعني كل شهر 4 أيام أو 5 أيام هي كل شهر 5 أيام مثلا أو أختي تقول 6 أو تقول 4 أو تقول 3 تقول والله الدورة عندي ثابتة وأنا بين 15 يوم الدم بينزل. هقول لها إيه؟ هقول لها المفتاح الأول عندنا إن الأخت إذا كانت الدورة بتاعتها ثابتة لا تتغير أبدا بحال من الأحوال وظل الدم ينزل أن تأتي بعد انتهاء وقت الدورة اللي هي بعد 4 أيام أو 5 أيام ثم فتغتسل الأخت وبعد ذلك تصلي وما ينزل منها هو دم استحاضة. مش كده؟ دي اللي احنا بنسميها المرأة المعتادة. معتادة يعني ايه؟ الدورة عندها ثابتة لا تتغير أيامها ثابتة لا تتغير. طب ممكن واحدة تجيلك تقول لك لا والله الدورة عندي متغيرة، مرة تجيلي 7، مرة تجيلي 3، مرة تجيلي 4. في هذه الحالة إذا كانت الدورة متغيرة تقول لها امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، طب هي ما تعرفش 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. الحمد لله. فإذا كانت الدورة عندها متغيرة نخش على المفتاح الثاني ألا وهو التمييز بين لون الدم وأوصافه ورائحته بينه وبين دم الاستحاضة. لأن دم الحيض له أوصاف كالتجلط لونه أحمر أسود يميل كما قال السن أحمر أسود يعرف اللي هو لون طوبي كده أحمر محروق طوبي جميل وله رائحة مميزة تعرفه المرأة مميزة له. فإذا كانت الدورة عند المرأة متغيرة فنرجع في هذه الحالة إلى وقت الدورة أو ثبات الدورة ولا إلى لون الدم لأن الدورة أصلا مش ثابتة. فترجع بعد ذلك إلى التمييز بين لون الدم وأوصافه وشكله ورائحته وبين دم الاستحاضة لأن دم الاستحاضة دم زي دماء الجروح. ماشي؟ طيب إذا لم تكن لها عادة مستقرة ولا تستطيع التمييز كان ينزل مثلا هذا يوم وهذا يوم أو ينزل شوية دم استحاضة وشوية دم حيض لا تستطيع التمييز بين هذا وبهذا ماذا تصنع؟ خذ بقى المفتاح الثالث اللي هي تنظر إلى غالب عادة أهل النساء في زمانها غالب عادة النساء في زمنها يعني مثلا أهل مصر عندهم 6-7 أيام يبقى هي تمكث 6 أو 7 أيام وبعد ذلك إيه تغتسل وتصلي حتى لو نزل دم حيض حتى لو نزل دم حيض تغتسل وتصلي. طب الثلاث مفاتيح دول جبناهم منين؟ ده من كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم اللي حل بها مشاكل دم الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا أول مسألة عندنا تبقى 35 اللي هو المفتاح الأول عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أصطحاب فلا أطهر ده من الاستحاضة هذه على صفة مستمرة فلا أطهر. وفي رواية لأبي داود أنها استحيضت لمدة 7 سنوات الدم لا يتوقف لمدة 7 سنوات فقال لها إن ذلك عرق عرق في الرحم انفجر عن طريق رافضة من رافضة الشيطان كما سيأتي الآن ولكن دع الصلاة. بص بقى ها قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ده دليل على إيه النبي رجعها للإيه للعادة بتاعتها أصلا انت عندك ثابتة يبقى بعد هذه العادة أو هذه الدورة اغتسلوا إيه. فقال لها حطها بين قوسين كده عشان ما تروحش منك وسط الكلام. قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ها شباب سرحت ولا إيه عرق في الرحم عرق اتفتح فبينزل منه الدم اتعورت يعني شريان مثلا او غير ذلك. طيب 36 هو المفتاح الثاني عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت ابي حبيش انها امرت اسماء او اسماء حدثتني انها امرت فاطمة بنت ابي حبيش ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل وتصلي. وفي رواية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف يعني أسود يعرف يعرف بأوصافه فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعت بالصيام والصلاة. قال أنعط لك الكرف صف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي يعني إيه حطي قطعة من القماش زي ما تكون حزام كده. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا هاتي ثوب وطبقيه وحطيه في هذا المكان حتى تمنع عنك الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال إنما أثج ثجة ده بينزل نزيف يا رسول الله نزيف شديد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم إنما هي رقدة من الشيطان فتحيضي في علم الله 6 أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئ وكذلك فعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فالنبي في الحتة ده كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن هنا النبي عدها الإيه رجعها الإيه المفتاح الثالث اللي هي عادة إيه أهل البلد أو غالب النساء زمانها. ما يا شباب أنا بقى معلش سامحني عشان بلشت أسئلة النهاردة خلت بقى الأسبوع القادم بإذن الله بحيث بس إيه أنا لسه هروح وهاجي تاني على درس إيه المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي عايز يعتكف ننتظر الصلاة هذا خير إن شاء الله تفي إن شاء الله تبارك وتعالى من الفضل وفضل الله كده إحنا إيه خلصنا.